بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، نحلق فيه حول كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. هيا معنا إخوة الإيمان نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية العاشرة من سورة محمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أثر الله عليهم وبالكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، تجري من تحتها الأنهار، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية خرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعمالهم سوء عمله فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر آرزين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ومنهم من يستمع إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا